أبواب الله مفتحة لعباد جاءوا راجين، وكذاك النار موصدة في وجه عصاة باكين. أتراها النار معذبة؟ أتراها يوما تكوينا؟ وملائك ربي قائلة لا أحد يدخلها فينا. ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس، فرحاب الله تنادي، فرحاب الله تنادي. واطمع واطمع واطمع للعين ولا تأنس، في غير الله بوادي، في غير الله بوادي. واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليغوي. واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي. اسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي، أنوار التوبة يردي، أنوار التوبة يردي. أبواب الله مفتحة لعباد جاءوا راجينا، أبواب الله مفتحة لعباد جاءوا راجينا، وكذاك النار موصدة في وجه عصاة باكينا. أتراها النار معذبة؟ أتراها يوما تكوينا؟ وملائك ربي قائلة لا أحد يدخلها فينا. لا أحد يدخل غافينا، لا أحد يدخل غافينا. ارجع لله ولا تيأس، فرحاب الله تنادي، فرحاب الله تنادي. واطمع واطمع واطمع للعين ولا تأنس، في غير الله بوادي، في غير الله بوادي. واطبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليغوي. واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي. لا يطهر عقل الإنسان إلا في حب الرحمن. عقل الإنسان إلا في حب الرحمن. لا يظهر نور الإيمان في وجه قد عشق الفاني. من أين لقلب الحيران أن يأمن مكر الشيطان؟ من أين لقلب الحيران أن يأمن مكر الشيطان؟ فاغرب عن كل الأكوان لتذوق حلاوة إيماني. فاغرب عن كل الأكوان لتذوق حلاوة. واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليغوي. واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي. واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يردي. العاصمة كان الذنب يؤرقه. إن جاء بثوب الإخلاص في ندم تقبل توبته. الله يتوب على العاصمة كان الذنب يؤرقه. للقاصي الله تزيد كرامته. قولوا للداني وللقاصي الله تزيد كرامته. لو ما للذنب له حاصي واستغفر تغفر زلته. لو ما للذنب له حاصي واستغفر تغفر زلته. واستغفر تغفر زلته. واستغفر تغفر زلته. ارجع ارجع ارجع لله ولا تيأس. فرحاب الله تنادي. فرحاب الله تنادي. واطمع واطمع واطمع للعين ولا تأنس. في غير الله بوادي. في غير الله بوادي. واتبع للخير فكم أفلس من أمضى العمر ليغوي. واسمع فالذنب إذا أطمس أنوار التوبة يرديك.